أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل فيما ورد في الجنة والنار. قال: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. والإيمان بالجنة والنار هو جزء من إيماننا باليوم الآخر، وهذا مقيل الإنسان ومستقره في النهاية، إما إلى جنة خالدا فيها أبدا، وإما إلى نار خالدا فيها أبدا. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ بالله من النار وأحوالها وأعمالها وأهلها. والكلام عن الجنة والنار هنا ليس في وصف الجنة ووصف النار، فالمصنف رحمه الله ونحن في درسنا هذا عهدنا أنه درس لطالب العلم، ليس درس رقائق وبيان معلومات في الشرع، إنما هو المسائل العقائدية التي ينبغي أن تتأصل في قلب طالب العلم. ولهذا فالمصنف رحمه الله تناول مسألة الجنة والنار من ثلاثة جوانب: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه. الأمر الثاني أو البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن، اعتقاد وجودهما الآن، فالنار والجنة موجودتان الآن. البحث الثالث والأخير في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. هذه المباحث الثلاثة التي تناولها المصنف رحمه الله، ثم عقد فصلا، وهذا الفصل في الأقوال الباطلة، في الاعتقادات الباطلة المتعلقة بالجنة والنار، وهذا هو موضوعنا اليوم. ويمكنك أن تجعل كل واحد من هذه سؤالا، إن أنتم اعتدتم من أحد نبدأ بأسئلة وإجابتها من خلال الدرس، كل عنوان من هذا هو السؤال. الجنة حق والنار حق لا ريب فيهما ولا شك. الجنة

والجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إذن لا يدخل الجنة إلا من آمن بهذه، أن الجنة حق وأن النار حق، ومن كفر بشيء من ذلك كفر، خرج من الملة. فهذه من أركان هذا الركن، ركن الإيمان باليوم الآخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث اللي صدره البخاري رحمه الله في كتاب التهجد من صحيحه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا الحديث وهذا الدعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد، فينبغي للمتهجدين أن يحفظوه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما قيل فيه: والجنة حق والنار حق. وفي حديث عبادة اللي ذكرناه الآن علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بالجنة والنار وبالشهادة بذلك. ولهذا يوم القيامة يقول الله عز وجل لأهل النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. إذن إخواني، لا يدخل الجنة إلا من آمن بالجنة والنار. وهذا هو المبحث الأول، أن الجنة والنار حق لا شك فيهما، وأن النار دار أعداء الله، وأن الجنة دار أوليائه وأحبه. وهذه مسلمة، أعلم أنها مسلمة عندكم جميعا لا يشك فيها أحد، إلا أنه مع هوان الدين في قلوب الناس وكثرة المشككين ظهر في بعض المدارس الخاصة من يشكك الطلبة في ذلك، في أن الجنة حق وأن النار حق. فكان لزاما أن نذكر أصول الاعتقاد، وإن كنت أعلم أنها عندكم بدهيات لا شك فيها. فمسألة الجنة والنار الأدلة فيها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وتحصر. لو قلت أن جل الترغيب والترهيب اللي جاء في القرآن وفي الأحاديث النبوية بالجنة والترهيب من النار لا تكون قد أخطأت. فالأصل الأول في اعتقادنا في الجنة والنار أنهما حق، وأن النار دار الكافرين، وأن الجنة دار المتقين وأولياء الله الصالحين. ثانيا، أو البحث الثاني، طبعا حديث جبريل اللي أخذناه اللي هو علشان قلنا كل الكلام ده هو أول الجزء الذي نحن فيه، كان في ضمن رواياته رواية ابن عباس عند الإمام أحمد في مسنده لما قال: فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان. والحديث إسناده حسن. المبحث الثاني أن الجنة والنار موجودتان الآن، موجودتان الآن. يبقى المبحث الأول أن الجنة حق وأن النار حق. طب هل هما موجودتان الآن ولا ستخلقان فيما بعد؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة بالإجماع أن الجنة والنار موجودتان الآن. وقرأنا في الآيات اللي ذكرناها الآن في الجنة، قال الله عز وجل أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن هي موجودة وأخفاها الله عنهم الآن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما ذكر في رحلة الإسراء والمعراج قال الله عز وجل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة موجودة الآن ومعدة وأخفاها الله عز وجل لأوليائه وأحبائه، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. ده اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلا يحجبنك الحجاب عن رؤيتها عن مشاهدتها بقلبك. يعني الجنة الآن يا أخواني موجودة فوقكم، الجنة الآن موجودة فوق، ولو قبضت روحك كما أخذنا في الموت وقبض الأرواح ما تصعد وتفتح لها أبواب السماء، ثم تستقر في البدن فيفتح باب يرى مقعده من الجنة. فالجنة فوقك في علي. لو مت الساعة وكنت من أهل الجنة ستراه وسترى مقعدك منها. أليس هذا حافزا على الأعمال؟ كل ما تشتد بك شدة أو يقع بك كرب أو تصعب عليك طاعة أو تشق عليك قربة تتذكر أن الجنة فوقك وأنها تنتظرك لو أتممت المسير وختمته بهذه الطاعة. ولهذا سماها ابن القيم رحمه الله حاج الأرواح. فالأرواح تمل وتتعب من السير وتريد حاديا يحدث يشوقها إلى بلوغ المقصد، والمقصد هو الجنة والغاية هي الجنة. فكلما تسمع الجنة وذكر الجنة وما أعد لأهلها سيكون ذلك حاديا لك في سيرك إلى الله، يهون عليك الطريق ويحفزك ويحثك على السير فيه حثيثا مسرعا. فالجنة والنار موجودتان الآن، فكما أن الجنة موجودة فوقك فالنار موجودة. والنار تحت في أسفل السافلين، قيل في الأرض السابعة أو دون ذلك. ولهذا تلقى روح من كان من أهل النار لا تفتح لها أبواب السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم يهبط به إلى أسفل السافلين إلى الأرض السابعة. تزفر الآن، أوقد عليها، مشتعل الآن، محمر الآن أو مبيض أو مسود. النار موجودة الآن يا أخواني. هذا المعنى وهذا الاعتقاد أجمع عليه السنة والجماعة، وهو حاجة للروح إلى عمل أهل الجنة، وصوت يخوفك ويبعدك عن النار وعن قربان أعمال أهلها. هذا المبحث أن النار، أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن، أعدت للكافرين وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن جهنم كانت مرصادا ترصدهم الآن، تترقبهم من الآن، لها زفير من الآن. وفي حديث ابن عمر والحديث في صحيح البخاري في باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. كل غداء وكل عشي يعرض عليه مقعده في الجنة أو مكانه من النار. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعرض عليه مقعده في الجنة أو مقعده في النار، ينعم برؤية ذلك أو يعذب برؤية ذلك. وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة، إذا موجودة مش موجودة، اطلعت في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى مشاهد من الجنة. وحديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر المصنف الإمام البخاري رحمه الله إلى حديث الواردة في ذلك كلها، احنا ذكرنا هذه فقط اللي هي الشاهد. وذكر أيضا حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فجهنم موجودة الآن، وأشد ما تجدونه من الحر في هذه الأيام أو في سواها أي في الدنيا فهو من فيح جهنم. فلجهنم فيح مع بعدها الشافع عنا، وأشد ما تجدون من الحر هو من فيح جهنم، شيء من فيح جهنم. فاشتداد الحر يذكرك بالنار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني النفس اللي في الشتاء أشد ما تجدون من الحر، والنفس اللي في الصيف أشد ما تجدون في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، وما تجدون من حر الصيف أشد ما تجدون من الحر، هو كلاهما نفس لجهنم. إذا زفير وشهيق، تذكر وتشهق، أذن لها بنفسين في العام، بنفسين أشد ما تجدون من الحر هو من شهيق جهنم. أشد ما تجدون من الحر، الشهيق للداخل والخارج، للداخل يبقى هو زفير جهنم، وأشد ما تجدون من البرد هو شهيق جهنم. فإذا شهقت فهو زمهرير الشتاء، وإذا زفرت فهو أشد ما تجدون من حر الصيف. إذا كان هذا مع هذا البعد، فكيف إذا أذنيت وكيف إذا دخل الإنسان هذه النار؟ اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. وفي حديث ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ولو قال غير مؤمن من طبيب أو سواه إنما الحمى لما يكون أصابه أو غيره أصابه، نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم. فلو نسبت ذلك إلى النار لكان أولى أن ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإما تجد وما تدرس من فيروس أو بكتيريا أو غيرها من الميكروبات أنها ترفع درجة الحرارة، فهذا السبب الذي جعل لذلك، وإلا فهي من فيح جهنم. وما أدراك لعل جهنم قد ملئت بأمثال هذه الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، فصارت الحمى سببا لها في النار وفي الدنيا. لا أقول هذا إثباتا لهذا المعنى، ولكن ردا على هذه المقولة الخبيثة. هم يريدون أن يردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما اطلعوا عليه من أسباب ظاهرة. نقول لهم قد جعل الله لكل شيء سببا، وما أدراكم لعل هذا كما درستم وعرفتم سبب لحمى الدنيا، ويكون كذلك سببا في حمى النيران غير لهيبها، فتكون النار لها ألوان من الحمى وألوان من الحرارة، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو كانت مثل نار الدنيا تكون كافية في إحراق الخلائق وتعذيبهم، لأن النار ليست ما توقد لما توقد من شعلة، لا، ده النيران الموجودة في البراكين، النيران الموجودة في الزلازل ومع الزلازل وفي باطن الأرض طبقات السفلى، النيران الموجودة في مصانع الحديد والصلب على وجه الأرض جميعا، في مصانع النفط وآبار البترول والتكرير، كل هذه من نيران الدنيا على شتى بقاع الأرض. ومع طول الأزمان والبقاء على هذه، لو جمعت هذه النار كلها فهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها او مثل حرها، كل جزء مثل حر هذه النيران التي لو جمعت من نيران الدنيا. وفيه من حديث انس بن مالك في المعراج قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي او انطلق بي اي جبريل حتى انتهى بي الى سدرة المنتهى وغشيها الوان لا ادري ما هي، اللي هي الجنة. ثم ادخلت الجنة فاذا فيها حبائر اللؤلؤ واذا ترابها المسك، اللهم لا تحرمنا. وفيه من حديث مالك بن صعصعة قال ثم رفعت او رفعت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل اذان الخيلة، قال هذه سدرة المنتهى، قال واذا اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل، قال اما الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات، فالنيل والفرات. اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، اذا الجنة موجودة الان، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى سدرة المنتهى ورأى نبقها وثمارها وبعض ما فيها من القصور والانهار صلى الله عليه وسلم، فالجنة موجودة الان. وفيهما صحيحين من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها قال وانه انه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ لأكلوا منه ما بقي في الدنيا صلى الله عليه وسلم. يبقى رأى الجنة، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصابه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها، وقال صلى الله عليه وسلم: لم أرى منظرا كاليوم أفظع، أي من منظر النار. فالجنة والنار موجودتان، ورآهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم حديث جامع مهم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل، أي جبريل، إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. يقسم بعزة الله، وهذا من القسم بأسماء الله وصفاته، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. رأى الجنة ومطير النعيم، فقال هذه الكلمة، مش ممكن واحد يسمع عن الجنة وما فيها من هذا النعيم الذي رأيته ولا يدخل الجنة، أكيد هيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. ده قول من؟ جبريل عليه السلام، لا يسمع بها أحد إلا دخله. لما أقول يا أخواني، لما أقول إن اللي هيواظب على خمس صلوات هيعد له كذا وكذا وكذا وكذا في الجنة، واحد يقول: يا أجل ده كله فقط بخمس صلوات؟ فيقبل عليه. فجبريل حكم بهذا الحكم وأقسم بهذا القسم لعظم ما رأى، ممكن واحد يسمع بهذا الوصف أو يرى شيئا كهذا ثم لا يعمل له، وإذا عمل له دخله. قال: فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. فأنت تكره أن يلقاك الناس بغير بشر وحسن وإقبال، أنت تكره أن تحبس، أنت تكره أن تضرب، أنت تكره أن تؤذى، أنت يدخل عليك ألوان من المكاره عند الإقبال على الطاعات. حفت الجنة بهذه المكاره، فطريق الجنة محفوف بالمكاره. من أي جانب؟ محفوف بالمكاره. مفيش طريق للجنة مفيهوش مكاره. عشت في مصر، عشت في ارض الحجاز، عشت في اي مكان شئت، فطريق الجنة محفوف بالمكان. ومن ظن انه يجد مكانا يسهل عليه عمل اهل الجنة بلا مكاره فما فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اي مكان ستذهب اليه محفوف طريق الجنة بالمكاره، حفت من اي جانب تدخل جنة فلا بد ان تمر بألوان من المكاره. ومن اراد الجنة صدق، ومن ذهب في الجنة ترك هذه المكاره، استسهل الطريق. طريق دنا في اذية، ادن فيه مكاره، ادن فيه مشقة، ابعد عنه خلاص، ابعد. الله غني، الله غني، والجنة لها أهلون، وأهلها هم الصابرون على المكاره، من أصغر مؤمن إلى الأنبياء والمرسلين. لا بد لكي يدخل الجنة أن يمر بألوان من المكاره، كلها تحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها أي الجنة إلا الذين صبروا، لأن كلها من كل جوانبها محفوفة بالمكاره، هتصبر على هذه المكاره هتدخل الجنة. الأمثلة على نعيم الدنيا والصبر عليه لبلوغ النعيم كثيرة. يعني ممكن واحد يصبر يعيش في الخارج 10 سنوات و15 سنة ويعيش على حصيرة وكنبة خشب ويعيش على شغف العيش ويأكل القليل رجاء أن يعود إلى بلده ويبني قصرا ويشتري دابة ورفاهية ويتزوج زوجة حسناء يصبر 15 سنة عشان بيت من حجارة. ألا نصبر لبيت لبنة فيه من ذهب ولبنة من فضة وملاطه مسك وله حجرات في كل واحدة من الحور كذا وكذا، تصبر 10 سنين عشان نعيم تافه تافه يجمع أموال يقول ربنا يرزقك زوجة صالحة. مش بقى عم الشيخ لسه بدري، لسه بدري عليه على الزواج، يعني بيجمع أموال سنين عشان يتزوج امرأة تبول وتغوط وتحيض وتعرق وتنتن وتضب عليه وتضخط وتتركه الليالي تلو الليالي، لأجل هذا يصبر سنين ويجمع. ألا نصبر على طاعة وقربة لحور عين يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وليست واحدة بل أعداد مثلها لتصبر سنين طويلة عشان تشتري إراق أو إراقين أو ثلاثة أو فدان أو فدانين من تربة تراب تراب، فكيف بأرض حصباؤها لؤلؤ؟ فالجنة حفت بالمكاره، وهذا لأنها سلعة غالية، لابد أن يظهر الصابر من يدفع الثمن، وثمنها دفع وعمل لطاعات واجتناب لمعاصي. فإذا فعلت الطاعة وجدت ألوانا من المكاره والمشقة، صعب على الإنسان أن يترك الفراش الدافئ والزوجة الحسناء ليقوم يصلي، ليقوم في ليالي الشتاء الباردة بين يدي الله سبحانه وتعالى. صعب أن يضمئ نهاره في الصيف الحار بالصيام، مشقة كره، ولكن كره مآله إلى جنة. فاصبر على طول الليل وقيامه، واصبر على ظمأ النهار وصيامه، رجاء هذه الجنة، هذه مكانة صبر على الطاعة. لا شك أن النفس تسوق إلى أخذ ألوان الأموال من أي الطرق كانت. من لا يحب المكاسب، ومن لا يحب الأموال، ومن لا يحب النساء، ومن لا يحب العقارات والأموال، فيطرق كل طريق حرام ويصبر على شظف العيش ويبقى بمهنة أو حرفة ولا يرضى برشوة أو حرام أو ربا. ليه؟ مكاسب، قلة الأعمال وقلة المكاسب وقلة الأموال، مكاسب يصبر لأجل الجنة. حفت الجنة بالمكاره. لما رأى جبريل هذه المكاره، لما أمر بالجنة وحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لما رأى المكان ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فقال فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. مش ممكن واحد يسمع بالعذاب الشديد دوت والوصف المهول ويعمل بعمل أهل النار؟ بقى دخل نفس النار بنظرة، بكلمة، بدرهم حرام أو بدينار حرام؟ اللي هيسمع بوصف النار أكيد هيبعد ومش هيفعل شيء من الحرام. قال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر الى ما اعددت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد الا دخلها. شهوات تبرق الدنيا وزينة الدنيا في اي لون من ثيابها الخبيثة التي تجرك اليه، فتشتهي هذا الشيء الذي زينه لك الشيطان او زينته لك نفسك فتدخل فيه، وليس هو الا الطريق الى النار. المبحث الثالث والاخير الذي ذكر المصنف في باب الايمان بالجنة والنار هو دوام الجنة والنار وبقاؤهما بابقاء الله لهما، وانهما لا تفنيان ابدا ولا يفنى من فيهما. اذن الجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الان وهما لا تفنيان ولا تفنيان ولا يفنى اهلهما الذين يدخلون. هذا المبحث الثالث. اما الجنة فقد اخبر الله بابدية الجنة في عشرات المواضع، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، في عشرات المواضع من كتاب الله عز وجل. ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ، لا ينفذ لا ينتهي. وذكر سبحانه وتعالى أبدية حياة أهلها، يبقى الجنة أبدية وأهلها حياتهم فيها أيضا أبدية. فقد يكون الشيء أبديا ولكن من فيه يفنى، لا، أهل الجنة لا يفنون، حياتهم في الجنة حياة أبدية. قال الله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لكن الجنة لا موت فيها. يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، ولا تنقطع عنهم، فهي دائمة باقية وهم دائمون باقون، وثمارها ونعيمها لا ينقطع عنهم أبدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فثمار الجنة ونعيم الجنة أيضا دائم، فالجنة دائمة ونعيمها دائم وأهلها في هذا النعيم دائمون، عطاء غير مجذول يعني غير مقطوع، عطاء دائم. وقال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، مش هيخرجوا من الجنة أبدا. انتبهوا يا اخواني، شوفوا واحد يعمل معادلة كده، يعمل معادلة بين سن عمرك وبقاء في جنة باقية وأنت فيها إن كنت من أهلها باق ونعيمها دائم لا ينقطع، وما أنت بمخرج منها، تبقى فيه أبدا. عشان تعرف مقدار الحرمان اللي تحرم به نفسك بأقل أقل معصية تجترئ عليها، بمثقال ذرة، بمثقال ذرة من تهاون في حق من حقوق الله عز وجل او امر من اوامره، بتضيع منازل، بتضيع درجات، مرتقى عالي، مرتقى عالي لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشهوة عاجلة او لمكروه اصابك تترك هذا الطريق، تنتبه. وكذلك النار جاءت الآيات تنص على أنها أبدية، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا في عشرات المواضع بالنسبة إلى النار. ونفى الله عز وجل خروج أهل النار من النار فقال وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاع النار عنهم قال ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فقال ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالنار باقية دائمة وأهلها باقون فيها دائمون، وعذابها لا يفتر ولا ينقص ولا يخفف، بل هو باق لهم أبدا، وهم لا يفنون فيبقوا في تجديد دائم لجلودهم تعود كما كانت ليذوقوا العذاب. أي طريق أقبح من هذا الطريق؟ هذا هو طريق الشهوات، هذا هو طريق الشهوات. فيا من رضيت لنفسك بشهوات الدنيا وكرهت الإقبال على طريق المتقين لما فيه من المكاره والشدائد، فقد ذهبت في جنة عرضها السماوات والأرض وأقبلت على نار لا يخفف عذابها عن أهلها. يقول البخاري رحمه الله في قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أبلح. كبش كبير وهو ده الموت، يفعل الله ما يشاء، فشخص الموت في صورة كبش أملح، كبش سمين، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون. نسأل الله أن نسمع هذا النداء: يا أهل الجنة، فيشربون. تشرب الأعناق يعني تلتفت مشتاقة في لهفة وشوق، شرأبت عنق، فيلتفتون فيشرئبون وينظرون، فيقولون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ يقصد الكبش الأملح. فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، كل نفس ذائقة ذائقة الموت. ثم ينادي: يا أهل النار، اللهم لا تسمعنا هذا النداء أبدا. فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. كان عندهم أمل إن لسه في موت، إن ممكن يحصل موت كالموتة الأولى. فلما رأوا الموت اشربت أعناق أهل النار ونظروا: في موت، يبقى تخفف عنا من هذا العذاب وخلصنا من هذا العذاب. فإذا بالموت إلى فناء، فإذا بالموت إلى فناء انتهى. فهذه هي دار الخلود، الجنة أو النار، دار الخلود، دار الخلود، إما خلود في العذاب وإما خلود في النعيم. عباد الله، إن الله أنعم علينا بألوان من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من عين وأنف وسمع وبصر وذوق ويد ورجل وقلب وطعام وشراب وزوجة وولد، وألوان من النعيم لا يحصى. عارية استعارة عندك، وأعطاك رأس مال وهو عمرك، أعطاك مدة، وأعطاك مع هذه المدة وهذه الفترة ألوان من النعيم ليبتليك، ليختبر هل هذا البدن وهذه الروح حقيقة وجديرة بأن تنعم أو تعذب. فمن استعمل نعم الله من نظر فنظر في كتاب الله في ملكوته وفيما يرضيه، ومن رجل فخطى بها إلى طاعته، إلى المساجد ودروس العلم ودروس العلم والجهاد في سبيل الله، ويد منفقة عطاء لا تعرف إلا الخير، لا تعرف مس الحرام ولا قرب الحرام، وسمع لا يعرف الغناء ولا الفحش، سمع يعرف القرآن والذكر وقول الله وقول رسوله، سمع يعرض عن اللفظ ويقبل على الذكر. من ذكر هذه النعم في مرضاته أرضاه الله، ومن سخرها في مساخطه سخط الله عليه. فانظر فيما أعارك الله، فيما أمدك الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فألوان النعيم من ملبس ومأكل ومسكن ومنكح وغيره إنما هو ابتلاء. فانظر فيما تسخر هذه النعم، واعلم أن الموت يأتي على كل ذلك، وتبقى دار الخلد ويذبح الموت إلى الأبد، وتبقى في هذه الدار الجنة أو النار إلى أبد آبدين. انتهى الأمر، ما فيش دنيا ثانية يا أخوان، لأن هذا هو اليوم الآخر، آخر يوم، ما فيش يوم بعده، لا يوم بعده، هو اليوم الآخر. في دور ثاني كما يقول أهل الضلال: ما تفنى ثم تعود، وتفنى وتعود أبدا، لا يحصل هذا قط. فالبحث الثالث أو المبحث الثالث أن الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان، ولا يفنى عذابهما ونعيمه عذابها أو نعيم الجنة، وكذلك لا يفنى أهل النار ولا أهل الجنة، خلود أبدا. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، اللهم اجعل مصيرنا إليها، وصار أهل النار إلى النار، اللهم لا تهلنا النار ولا تذقنا النار طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، النعيم اللي رأوه لن ينتهي، فقد ذبح ملك الموت، ذبح الموت. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم إذ رأوا العذاب وقد فني الموت ولا موت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. انتبه، فهذا الاستثناء أجمع عليه السنة والجماعة: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميم السيف. حميم السيف تيار الماء. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية ورأى هذه الحبة أو الحبة وهي تنبت مع حميم السيف، فقد وصفها في أحاديث أخر ليس هذا موطن ذكرها، ذكرناها من قبل. فالأحاديث الصريحة يا أخواني أن عصاة الموحدين لا يقلدون في النار إذا مت على التوحيد، نسأل الله أن يتوفانا على ذلك، إذا مت على التوحيد، على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تحتاج جملة من الأعمال التي تقويك عند الموت حتى لا يغلبك شيطانك عند الموت ويخرجك من الملة. أن أهل التوحيد اللي ماتوا عليه العاصون منهم الذين يعذبون في النار على هذه المعاصي، يعذبون بقدر جنايتهم. فقد ذكرنا أن الإنسان يبتلى في الدنيا بألوان الابتلاءات والمصائب لتخفف عنه خطاياه، عند الموت يشدد عليه في الموت ليخفف عليه الخطايا، في القبر يعذب في القبر ليخفف من خطاياه، في الموقف والحساب يشدد عليه في الموقف والحساب ليخفف من خطاياه، بقي بعد هذا كله خطايا وذنوب يدخل النار. الجنة دار الطيبين، لا يدخل من كان له مثقال ذرة من خبث، الجنة ما فيهاش خبث يا اخوان، فأي خبث فيك لابد أن تطهر منه، فمن طهر من خبثه بابتلاءات الدنيا فبها ونعمة، وإلا شدد عليه عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة وعلى الصراط، فإذا لم يطهر بهذا كله أدخل النار تحت نار هذه الشوائب. والكلام ده بنعمله مع المعادن القاسية، المعادن القاسية الحديد والصلب اللي فيه شوائب ما بنعرفش نخرج الشوائب بسهولة، لازم يطهر بدرجات عالية من الحرارة، موثقات الحديد نيران الحرارة العالية ليه؟ عشان يقدر يطلع الشوائب. فمن البشر من قسى قلبه فصار كالحجارة او اشد او كالحديد او اشد، فلا يطهر ذنبه ولا يلين قلبه هذه الابتلاءات، يمرض ويطلع ثاني للمعاصي، يضيق الله عز وجل عليه الارزاق ويرجع ثاني للمعاصي، يوسع عليه يرجع للمعاصي، يضيق عليه يرجع للمعاصي. هذا حال قاسي قاسي، فمثل هذا لا يخرج خبثه الا النار، لا يخرج خبثه الا النار. مطالق الحديد في القبر قلبه اقسى بالله، ويبقى معه من الخبث ما يحتاج فيها ان يطهر في النار. فلماذا نشق على انفسنا؟ ليه اخواني بنطول الرحله على انفسنا؟ هناك اقوام يقطعون الطريق كطرف العين او اسرع، مسائل القبر لهم او مسألة القبر بالنسبة لهم نعيم، نعيم ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة، مسائل الموقف هينة، يشربون من الحوض ويظللهم الله ويبشرون برضوانه. ليه احنا غيرنا صعب الطريق على نفسنا؟ ليه؟ ليه الاشتراء على الشهوات؟ ليه عدم تحمل مشاق الطاعة؟ وهذا الوقت اليسير عدم تحملك فيه للطاعات وعدم صبرك فيه عن المعاصي والذنوب هيطول عليك الطريق فيما بعد، والقبر أمد بعيد وعرصات القيامة وذلك اليوم طويل، 50,000 سنة، 50,000 سنة، المرور على الصراط شديد، عذاب النار الغمسة لكم في نعيم الدنيا. ليه بنطيل الطريق على انفسنا؟ كل ما تجترئ على اقل شيء اعرف ان هذا الشيء اليسير بالنسبة الى العمر القليل سيكون كثيرا بالنسبة الى المسافة الطويلة. يعني ايه؟ انت الان عمرك 100 عام، بالنسبة الى اليوم الاخر او يوم الحساب 50,000 سنة قبل الخلود في الجنة او في النار، احسب 60 سنة نسبة مئوية الى يوم ب50,000 سنة عشان تعرف ان الساعة في 60 تكون نسبتها قد ايه من 50,000، نسبة الساعة من 60 او نسبة الساعة من 100 سنة تساوي قد ايه بالنسبة ل50,000 سنة، اعملها كده نسبة وتناسب عشان تعرف ان الساعة معصية قد تقودك الى سنين طويلة عذاب، سنين طويلة عذاب. فنحن الذين نصيب الطريق فلاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، طريق الجنة بها عقبات فيه مكان، اذا اقتحمت وتخطيت وصبرت مهما لاقيت من الاذى، مهما لاقيت من الضر والعناء والتعب، مهما لاقيت من السهر بالليل والظمأ بالنهار، مهما لاقيت من تنكر القريب والبعيد، مهما لاقيت من عداوة الادنى والاقصى، مهما لاقيت فقل ايام قليلة لا تساوي شيء في نعيم دائم دقيق داخل فرمجنا. قال رحمه الله فهؤلاء العصاة الذين لم يطهروا بذلك يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم، ذنوبهم مش واحدة. وجاءت آثار كثيرة توضح هذه المعاني، وده إجماع أهل السنة، ما كان يفشل عند أهل السنة والجماعة، ما خرج هذا القول إلى الفرق الضالة. قيل وتفنى بعدهم، هي الطبقة العليا إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة خلاص، فتبقى دركات الكافرين والمنافقين، وأنها لا يأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد، ليجين طبقا عليا من النار ليس فيها أحد، هيأتي عليها يوم وذلك خلاص أخرج الخبث، ثم يؤخذ بعد ذلك فيغمس في نهر بباب الجنة فيعود كما كان ويدخله الله الجنة أدنى أهل الجنة منزلا. يا رحلة طويلة، وفي النهاية يصل إلى أدنى درجات الجنة، نعيم نعيم، ولكن بعد رحلة كلها عذاب وكلها مشقة وكلها تنكيل وضر وصفح وتعابين وحيات وعقارب وملائكة بمطارق من حديد، لو سمعها الثقلان لحصل لهم ما حصل مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أمور يا إخواني عظيمة هائلة تستطيع أن تدفع كلها بصبر نسأل الله عز وجل الصبر على الطاعة، ولا يجعلنا من يجتهدون على المعاصي والذنوب. وهذا تفسير قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، من أهل التوحيد، من أهل التوحيد هؤلاء ينجيهم الله عز وجل ولو بعد حين، وإياك أن تغتر بذلك، وإياك أن تغتر بذلك، فإن المعاصي بريد الكفر، ولا تدري لعل مجموعة من المعاصي تقبل عليك فيضيق بها أمرك فتخرج عن الإسلام وعن الإيمان في آخر لحظات. الخائف دائما، الوجه دائما، العامل دائما بالصالحات، والذي يوفقه الله عز وجل لأن يختم له بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل يوم رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.